القاهرين محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس في الرد على ما استدل به لنفي حجية الخبر الواحد. الدليل الثاني كان هو التمسك بالأخبار. قلنا بأن الأخبار الطائفة الأولى منها لا تشكل أخبارا متواترة بل تشكل خبرا واحدا فلا يمكن التمسك بها. كلامنا كان في رد الطائفة الثانية التي تقول الموافق يؤخذ به والمخالف يترك. هذه قلنا بالأمس على نحوين. نحو يقول المخالف يترك، ونحو يقول غير الموافق يترك. غير الموافق يترك. أما الطائفة الأولى التي تقول المخالف يترك، هذه كنا في صدد الجواب عنها. هذه قلنا أقصى ما تدل على أن المخالف يترك. قلنا متى يصدق العنوان المخالف؟ إذا الخبر مضمون موجود في الكتاب أو السنة لكن بشكل منافي، هذا يقال له مخالف. أما إذا فرض مضمون أصلا ليس بموجود في الكتاب مثل صلاة الصبح ركعتين، من شك بين الواحد والثنتين صلاته باطلة ونظائر ذلك، هذا أصلا مضمون ليس بموجود في الكتاب فلا يصدق عليه أنه مخالف، فيجوز حينئذ الأخذ به. ونحن يكفينا هذا المقدار لأننا لا نريد أن نثبت الموجب الكلي، يعني كل خبر يؤخذ به، نريد أن نثبت الموجب الجزئية، يعني بعض الأخبار يؤخذ بها، وهذا يدل أن البعض يؤخذ به يا بعض وهو غير المخالف الذي لا يوجد مضمونه في الكتاب. ثم قلنا بالأمس لعلك تقول لا يوجد شيء مضمونه غير متحقق في الكتاب، جميع الأشياء مضمونها موجود في الكتاب، خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذا يدل على أنه كل الأشياء حلال، فالطماطة أكلها حلال، التفاح، السيجارة، المجمدة شراءها وصنعها، خلق لكم ما في الأرض جميعا، الثلاجة، الدراجة، السيارة، وغير ذلك بعد يشمله بعض، كل يشمل كل ما. فإذا جاءنا خبر من الأخبار إيش قال؟ أن الطيارة ركوبها مو جاهز أو صنعها مو جاهز، يصدق على هذا الخبر مخالف أو لا؟ نعم هو مخصص للعموم، يعني العام شي يقول خلق لكم ما كلش انتفع بيسوي. فإذا جاءنا خبر يخصص يقول فلان شيء لا تأكله لا تصنعه لا تستعمله هذا يصير مخصص بعد علمان للكتاب للعموم، فيصدر عليه أنه مخالف. إذن ماكو عندنا، إذن ماكو عندنا فرد خبر لا يكون مخالف مضمونه ما موجود في الكتاب حتى لا يصدق عليه مخالف. هذه الشبهة أنا ذكرنا. والجواب، اسمع والله الجواب اليوم، جواب الأول أن نقول، هذا الجواب الأول أن نقول افرض كل شيء موجود مضمونه في الكتاب، سلمنا كل شيء مضمونه موجود فيما في الكتاب، مثل قول تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا. لكن نقول تخصيص العام، يعني إذا أجانا خبر أخص منين؟ من الكتاب، يخصص الكتاب، هذا لا يصدق عليه أنه عرفا، يعني أقوله عرفا أقول ما يصدق عليه أنه مخالف. يعني إذا أجاك أكثر من العلماء وبعدين إجا قال لك على أن فلان عالم لا تكرمه لأنه فاسد، أو الفرع يصدق عليه، هذا المخصص بالعام أنه مخالف، خصوصا إذا كان العام عموما جدا وسيع، مثل خلق لكم ما في الأرض جميع، هذا شكل وسيع عموما. فإذا إجا حديث يخصص قال فلان شيء ليس بجائز، هم أكو واحد من عندكم يعتبر مثل الجدار حرام، يقول هذا مخالف علما للكتاب بقوله تعالى خلق لكم ما في نضحك عليه. لا واحد شيء اسمعنا حتى نضحك عليه، لا يقال هذا مخالف، مخالف عرفا لا. فإذا جوابنا صار جواب الأول أن تخصيص العام عرفا لا يصدق، يعني من خصوص المطلق، الدليل الأخص مطلقا أو من وجه، هذا بالنسبة إلى العام لا يصدق عليه أنه مخالف للعام، خصوصا إذا كان العام وسيعا جدا. وكيف يا مولانا، وكيف يصدق على الأخص مطلقا أنه مخالف للعام، والحال أننا نجزم نعلم صدر من الأئمة عليهم السلام أخبار أخص مطلقا منين؟ من القرآن، نجزم أنه صدر منه. فإذا كان عنوان المخالف يصدق على الأخص مطلقا، يعني هذه الأخبار التي صدرت من الأئمة سلام الله عليهم، الذي تقريبا إذا ما نقول قل إيه أخص مطلقا من العمومات، لا أقل أغلبها أخص، لا أقل أغلبها أخص مطلقا، فيمكن هذه كلها يكون حينئذ نطرحها، ما نأخذ بها، هل تلتزم بذلك؟ لا يمكن أن تلتزم بذلك. اللهم إلا أن تقول، اللهم إلا أن تقول بأنه نأخذ بها وتكون مخصصة هذه الأخبار التي صدرت من العلم مخصصة لأخبار المخالفة، هذا ملتفت شنو التعبير معناه شنو؟ مخصصة لأخبار، يعني شنو مخصصة أخبار المخالفة؟ مو أخبار المخالفة ايش قالت؟ كنا خالف الكلام لا تأخذ به، لا تأخذ به، سيلزم حينئذ أن نطرح إذا كنا المخالفة يصدق عليها من على الأخص مطلقا أغلب أخبار الأئمة سلام الله عليهم، كل شيء نادم قلنا نطرحها وهذا ما يمكن الالتزام به الا ان يقول القائل منكم ما نطرحها. ها شو نسوي؟ اخبار المخالفين نخصصها. اخبار المخالفة يعني شنو نخصصها؟ يعني النتيجه تصير كل ما خالف الكتاب لا تاخذ به طرحه الا الا هذا الخبر الذي صدر من الامام فانه مخالف للكتاب ولكن اخذ به. ايه اخذ به. والا هذا الخبر فانه وان صدر من الامام فانه وان كان مخالف للكتاب اخذ مطلقا لكن اخذ به. والا هذا الخبر والا هذا الخبر والا اجلس. هذا تخصيص يصير علما لاخبار المخالفه لاخبار الارض والهجه. بس انت تبغى تخصيص اكثر مثل يصير لسه ما ادري يصير تخصيص اكثر يولا بس حتى من محذور ثاني وهو انه اخبار المخالفه سياق لسانها ابي عن التخصيص ما يقبل. وكيف يقبل التخصيص ما كان بلسان وكيف يقبل التخصيص ما كان بهذا اللسان يا لسان ما خالف كتاب الله فهو يخرف فهو باطل. يا اخي مثل الكلسان يبقى عن التخصيص لا تدري شي يصير المعنى يصير هيك المعنى خالف زغو باطل لا تأخذ به الا هالخبر من صادر من الامام فانه وان كان سخرف شي يصير معنى وان كان سخرف وباطل لكن اخذ به والتخصيص شي معنى وهذا لا يمكن الالتزام به. اذا الخلاصة لحد الان ماذا عرفنا؟ شينا هواية لكن المقدار المختصر الذي بيناه انه المخالف الاخص مطلقا لا يصدق عليه انه مخالف خصوصا اذا كان دائرة العموم وسيعة جدا مثل عمومات الكتاب. وكيف نقول أن عنوان المخالف يصدق على الأخص مطلقا مع أنه نزل صدر من الأئمة سلام الله عليهم كثيرا من الأخبار الأخص مطلقا سيلزم طرحها يعني إلا أن يقول القائل نأخذ بيها ونخصص علما أخبار العرض قلنا لسانها آبي عن من عن التخصيص هذا مطلقا خلاص بعد أقول مو ثانيا ما قلت وثانيا لا تكمل هذا بعد علما للرد الأول ما تكمل هذا مضافا صدر من النبي صلى الله عليه وآله كثير من الأخبار التي هي أخص مطلقا منين للنبي صدر يعني هم يكون تردها صلنا للنبي هم يكون تردها بعد أخبار أم يصير يا أخي فلابد إذا هذا تقريبا نفس ذاك أخبار أي ماذا أخبار من النبي هذا شيء جديد ما أصار بعدين الشيخ ماذا يضيف شيئا جديدا أم مكمل مورد ماذا جديد يقول ومما يدل على أنه كل شيء ما موجود في من كل شيء ما موجود في القرآن الكريم أنه بعض الأصحاب هو النبي صلى الله عليه وآله هو بيّن لأصحابه قال لهم على أنه إذا وقعت حادثة شو يسوون بالتور هو علمه قال إذا حكمها موجود بالكتاب وتأخذون مية بالسنة بالسنة إذا ماكو أخذوا بما برأي بأصحابي بآراء فإنه أصحابي كالنجوم بأي اقتديتم اهتد طبيعي ومن أصحابك أهل بيتي هاتش بعد المقصود تقول هذا الحديث فالمقصود اذا على هذا الحديث من النبي يدل على انه يدل على انه اكبر الاشياء ما موجودة وين في الكتاب فاذا اكو فاذا يمكن ان يصدق على بعض الاخبار انها ليست مخالفة للعمومات قد طبق العبارة هذا كله في الجواب الاول كله في الجواب الاول قد طبق إنك يقول غريبة بدلوها من أي صعب مو بعيد أحسن بس إذا مع أصحابه ما موجود هالشيء. ها اي كل بعض اصحاب يعني علي بن ابي طالب حسن ها ها ها فهو المقصود على يعني لو وقعت لو وقعت اسئله بعظيمة من اصحابي. لذلك يقول قدس سره قلت اولا هذا الرد الاول انه لا تعد مخالفة ظاهر العموم. اذا الرجل خالف العموم يعني اخص مطلقا الخبر اذا كان اخص مطلقا هذا ما يصدق عليه انه مخالف. اولا انه لا يعد مخالف الظاهر العموم خصوصا مثل هذه العمومات يا عمومات عمومات الكتاب اللي هي الوسيعة كل ما زادت سعة العموم كل ما الأخذ خبر الخاص يصير بعد حينئذ صدق المخالفة عليه أضعف يصير. لذلك ذلي يقول خصوصا مثل هذه العمومات مخالفة خبر علما خبر علما إنه لا تعد مخالفة ظاهر العموم مخالفة خصوصا مثل هذه العمومات مخالفة العمومات لا يصدق عليها مخالفة وإلا إذا كنا الخبر الأخص مطلقة يصدق عليها مخالف لعدة الأخبار الصادرة يقينا عن الأئمة عليهم السلام اللي يخالف الكتاب عمومات الكتاب بالعموم خصوص مطلق المخالف العمومات الكتاب والسنة النبوية يلزم أن تنفو مخالف للكتاب والسنة. غاية الأمر نأخذ بيها ويصير تخصيص علما لأخبار العارض. ليش بعد راح يصير يعني أخبار العارض كل مخالفة نأخذ بيه إلا هذا الذي نرى بصدوره مع أن لسان أبي عن التخصيص. غير الأخبار التي نعلم ماذا بصدوره وذاك في ذاك المقام هو ماذا بل في مقام التقريب يعني ماذا هكذا ذكر لكنه الآن يعني واقعا هكذا يعني غير ناظره بنحو من الأول مشاملة لو على نحو التخصيص مثلا بل إذا تخصص صحيح قلت بلي وإلا عدة المخالفة الصادرة يقين عن الأئمة المخالفة عمومات الكتاب والسنة مخالفة للكتاب غاية الأمر ثبوت الأخذ بها يعني بهاي الأخبار الصادرة منهم مع مخالفة الكتاب يكون نأخذ بها فراح تخرج منين من أخبار العرض تخصيص وخليصة تخصيص كوفيد. يقول مع أن سياقها بعنتها مع أن الناظر في أخبار العرض أخبار العرض على الكتاب والسنة يقطع بأنها تعبأ عن التأكيد بلي وكيف يرتكب التخصيص في قوله عليه السلام كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. لأن النتيجة تصير هيك إذا يصير التخصيص عن المعنى هيك يصير كل ما لا يوافق كتاب الله فهو زخرف إلا هذا الحديث فإنه وإن كان زخرف ولكن خذ به النتيجة تصير يمكن تلتزم تشري كلا ثم كلا وكيف يرتكب التخصيص في مثل قولي عليه ما آتاكم من حديث لا يوافق كتابك فهو باطل فيصير هذا الحديث خذ به وإن كان باطل لكن خذ به وقول عليه السلام لا تقبلوا خلاف القرآن فإنا إن حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة هذا الحديث يعني كل التخصيص يعني يصير المعنى فإنه وإن كان مخالف القرآن لا تخذ صحب هذا الالتزام. وبعد وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ما خالف كتاب الله فليس من حديثي أو لم أقله إذا أريد أن خصص يعني شلون يصير هذا وإن لم يكن من حديثي ولم أقله لكن أخذ بي إيش يصير المعنى هذا بيقبل التخصيص يا أخي مع أن أكثر عمومات الكتاب قد خصص بقول النبي صلى الله عليه وآله التكملة اللي ذكرت اللي قلت هذا تقريبا عين سابق لكن بيش تقبل من الأئمة هذا منين من النبي صلى الله عليه وسلم ومما يدل هذا الذي بعدين اتكتب الأخير أنه مو كل خبر يصدق عليه مخالف لأن كل خبر ما موجود مضمونه في الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا الواقع ما موجود حكمه بالكتاب شو يصيرون؟ يريدون أنه مو كل واقع موجود حكمه بالكتاب ومما يؤيد على أن المخالفة لتلك العمومات لا تعد مخالفة. ما دل لو كان الشيخ الأنصاري يقول ومما يدل على أنه قد لا يصدق المخالفة على الخبر من جهة عدم وجود مضمونة في الكتاب، هذا مو أحسن مو أنسب أقول؟ طيب ماذا يدل عليه؟ هذا يقولون، بس هذا شلون يصير؟ هذا ما أدري بعد شلون. هو يقولون كلها موجودة في باء بسم الله الرحمن الرحيم، ومما يدل على أن المخالفة لتلك العمومات لا تعد مخالفة. قلت الأنسب أن يقول ومما يدل على أن الخبر قد لا يصدق عليه مخالف لعدم وجود مضمون في الكتاب، مما يدل على ذلك ما دل من الأخبار على بيان حكم ما لا يوجد حكمه في الكتاب والسنة النبوية. إذ بناء على تلك العمومات، إذا جاءت عمومات تدل على حكم كل شيء، لازم ما عندنا واقع ما يوجد حكمها في الكتاب، معنا عندنا أحاديث من النبي، هو يقول إذا الواقع ما موجود من تكتب الحديث، فمن تلك الأخبار ما عن البصائر، بصائر درجات وعن الاحتجاج وغيره مرسلة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ما وجدتم في كتاب الله فالعمل به لازم ولا عذر لكم في شك، وما لم يكن في كتاب الله تعالى وكانت فيه سنة مني لا عذر لكم في ترك شيء، وما شاهدنا وما لم يكن فيه سنة مني شيء يتبين أكو بعض الأشياء لا بالكتاب لا بالسنة، فما قاله أصحابي فقولوا به، فإنما مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم بأيها أخذ تدي وبأي أقاويل أصحابي أخذتم اهتديتم. وبعد يقول واختلاف أصحابي لكم رحمة. شو تفسر اختلاف أصحابي لكم رحمة؟ لا تفسرها يعني الفرقة، الفرقة يعني رحمة، هاي شلون ما يصير فرقة؟ بعض الأحاديث فسرت الاختلاف بمعنى الاختلاف، ما نقول فلان اختلف إلى فلان يعني راحوا إجوا ماكو، فإنت تروح وتجي لأجل ما بالوعظ والإرشاد، هو هذا الاختلاف لطلب العلم، هو هذا اختلاف، اختلف إلى البلاد بمعنى ذهب وجاء إج وإختلف يكون مفسر، وإن كان ماذا في السياق يساعد إن إج المفسر وما يساعد ها اختلاف ها إج ولعله يحمل ماذا بعض الأحيان في شك هم قد يحمل ماذا على ذلك اختلاف لا مرسلة لا. واختلاف أصحابي لكم رحمة. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابك؟ من الأصحاب فلان وفلان؟ قال أهل بيتي الخبر إلى آخر. طب الرواية صريحة أنه قد يكون شيء ما موجود في الكتاب فنزق على هالخبر مخالف، فإنه صريح هذا الخبر في أنه قد يرد من الأئمة عليهم السلام ما لا يوجد في الكتاب والسنة. بعد الثين أقول لك من الخبر يدل على أنه هذا الشيء ما موجود في الكتاب، أجيب لك مضمون الخبر ما موجود في الكتاب، أجيب لك خبر ثاني يدل على ذلك. ها خبر ثاني، هذا مثال ثاني ما ورد في الخبرين المتعارضين، إذا جاءنا خبران متعارضان شو نسوي؟ شو نسوي؟ نشوف يا هو الموافق يا هو المخالف. إذا ما موجود مضمون في الكتاب أبدا، الإمام قاعد يقول شو نسوي؟ خذ بالأشهر خذ مع الديمة. شاهدي أنا هنا أنه إذا ما موجود مضمون فيما في الكتاب، فيتبين أنه مضمون كل شيء ما موجود فيما في الكتاب. ومنها ما ورد في تعارض الروايتين، هاي ومنها ترى تشبه بناءك على أنه هذا مثال ثاني، المن خبر ثاني يعني، ذاك خبر واحد هذا خبر رقم اثنين، لكن ورد ويا في تعارض الروايتين ايش قال؟ من رد ما لا يوجد في الكتاب أو السنة إذا ما موجود مضمونة من ذوي نرجع للأم أهل البيت أدرى مثل ما رواه في العيون، عيون أخبار الرسول الصدوق بعد، عن أبي الوليد، عن سعد بن محمد بن عبد الله المسمع عن الميثم وفيها، وفما ورد عليكم من خبرين مختلفين تعرضوهما على كتاب الله إلى أن قال. وما لم شاهدنا إحنا وما لم يكن في الكتاب فاعرضوهما على سنن رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن قال. وما لم تجدوا في شيء من هذه لا بالكتاب لا بالسنة سنسوي فردوا إلينا علمه فنحن أولى بالخبر. والحاصل أن القراء خلاصة الجواب الأول أن القرائن الدالة على أن المراد بمخالفة الكتاب ليس مجرد مخالفة على نحو مخصص مطلق، ليس مجرد مخالفة عمومه أو إطلاقه، كثيرة هاي القرائن يظهر لمن له أدنى تأمل. ذكرنا قرينتين، القرينة الأولية أنه ماذا أو كيف قرائن، قرينة أولية العرف وجدان، قرينة الثانية شنو؟ أنه صدرت أخبار مخالفة من العين مثلا كثيرا. قرينة الثالثة قدر للنبي، قرينة الرابعة راح يصير، قرينة الرابعة ما ورد من أن بعض الوقائع قد لا يوجد حكمها في الكتاب فلا يصدق عليها أنها مخالفة للعموم فينا. هذه أربع قرائن ذكرنا، ومن هنا يظهر ضعف أفحشاية وهي أنه هل يجوز تخصيص الكتاب، مسألة بالأصول البحثون، هل يجوز في مباحث العام الخاص بحثون، هل يجوز تخصيص الكتاب الكريم بالخبر الواحد يولا بالمعالم القارئة؟ أيضا هذه المسألة موجودة ترى، بس قالوا لا. لكن ليش لا يجوز؟ ليش الشيخ الطوسي علل بتعليل، والمحقق نجم الدين الحلي رحمه الله علل بتعليل آخر. الشيخ الطوسي شرع علل، قال ليش ما يجوز الكتاب يخصص بخبر الواحد؟ قال لأنه إذا كان الخبر مخصص للكتاب يعني معناه مخالف راح يصير علما لعموم الكتاب، موجي ولا مخصص ودائما مخالف بعد العموم. والمخالف قد دلت الروايات على ماذا؟ لزوم طرحه، عدم الأخذ به. إذن الخبر الواحد لا يجوز أن يصير مخصص لأنه مخالف للعموم، وإذا مخالف أخبار العرض تقول أطرح. فلأجل أخبار العرض ماذا قال؟ أنه لا يجوز أن يصير الخبر الواحد مخصص. المحقق نجم الدين بمن استدل؟ قال الدليل هو على حجة الخبر. هو ماذا أصدق على حجة الخبر ودليل شنو؟ دليل شنو على حجة الخبر؟ هو الإجماع، والقدر المتيقن من الإجماع. إجماع يقول العلماء يقولون بأن خبر واحد حتى شوكي، إذا لم يكن المورد فيه آية قرآنية يعني دليل آخر غير الخبر ماكو. أما إذا أكو دليل في المورد نأخذ ذيما ذاك الدليل. وفي موردنا المفروض إذا أكو خبر مخصص للكتاب هذا خبر واحد، في موردي أكو دليل وما أكو دليل، هل يكون القرآن بعد دليل بعمومه؟ فالإجماع حينئذ لا يكون شاملا علما لهذا الخبر، فالخبر في نفسه يصير ليس بحجة. من يا باب؟ من باب القصور في المقتضي، لأن المقتضي بحجيته والإجماع، والإجماع إنما دل على حجية الخبر إذا لم يكن في مورده في مورد ذلك الخبر دليل آخر. هكذا علل المحقق الحلي. فالمحقق الحلي علل عدم جواز التخصيص من يا باب؟ من باب القصور في المقتضي، يعني دليل الحجي أصلا إيش من المغرب، فالخبر في نفسه ليس بحجة. أما الشيخ الطوسي بما علل مو بالقصور في المقتضي، بوجود المانع. نعم التفتيش الإسلامي ولا التعبيرات حفوها لطيفة ترى وتوضح المطلب. علل بوجود المانع، يعني قال لا يكون مخصصا لكم مانع يمنعنا من الاخذ بهذا، مو انه بنا فليس بحجة، لا مانع اكو اي اخبار الحرب. بس احنا شو نريد نقول من هذا الحشين الذي احتناف تهمناه غرفنا ربطة شنو ها ربطة هذا اي دقول نقول عرفنا في الجواب الاول، في الجواب الاول عرفنا ان الخبر المخصص للكتاب لا يصدق عليه انه عرفا، لا يصدق عليه انه مخالف. من بياننا هذا اتضح بطلان ما ذكر ان الخبر المخصص للكتاب لا يصدق عليه انه عرفا، لا يصدق عليه انه مخالف. من بياننا هذا اتضح بطلان ما ذكره الشيخ الطوسي. والشيخ الطوسي ايش قال؟ قال الخبر الواحد لا يصير مخصص. لماذا؟ لأجل أخبار العرض. أخبار العرض يقول المخالف لا تأخذ به، والمخصص يصدق عليه أنه مخالف. ببياننا اتضح بطلان ذلك، أن المخصص لا يصدق عليه أنه مخالف. إذن لا وجه لتأمل الشيخ الطوسي، تأمل في أي شيء، في أن الخبر الواحد هل يصير مخصص ولا؟ قال لا يصير. من أي ناحية تأمله؟ من ناحية أخبار العرض، لأنها تكون المخالف تتابق. لتأمل هذا لا وجه له، فإن المخصص لا يصدق عليه مخالف. فبك ببياننا اتضح بطلان ما أفاده الشيخ الطوسي. أما ما أفاده المحقق الحلي ذاك من بياننا لم يظهر بطلانه، فكامل مناسب للشيخ الأمر. صحيح. لكن هذا مو من بياننا ظهر. احنا باطل باطل. احنا اكو عندنا ادلة اخرى غير ماذا. اول ايش ما في نفس باطل كما تقولون. واكو عندنا ادلة. لكن انا اي تقول من بياننا لا يقول الشيخ كلامنا نربط فيه على اي حال. لذلك يقول ومن هنا يظهر. من هنا عمين من هنا. اكتب التعليق من هنا عمين. من ان الاخص مطلقا لا يصدق عليه مخالف. الأخص مطلقا لا يصدق عليه أنه مخالف. من هنا يظهر ضعف التأمل في تخصيص الكتاب عموم الكتاب يعني بخبر الواحد لتلك الأخبار، أي لتلك بما متعلق فينك تقول لتلك الأخبار متعلق بمن؟ ما يصير ما فهمنا هاي كل واحد يدب ماذا؟ متعلق بالتأمل، بالتأمل، بالتأمل، مو بضعف التأمل، بالتأمل. ومن هنا يظهر ضعف التأمل، التأمل في تخصيص كذا. وجه التأمل ما هو؟ لماذا تؤمله في التخصيص؟ وجه التأمل أقول شنو؟ لتلك الأخبار. تأمل في التخصيص بل من عمل التخصيص لأجلها الأخبار، تأملت لأجلها الأخبار يعني أخبار العرض. لتلك فلتلك الأخبار تتعلق بالتأمل، بل يظهر ضعف التأمل لتلك الأخبار، تأمل لأجلها الأخبار بل منعه لأجلها أكثر، مو بس تأمل كان ما يجوز التخصيص. ليش ما يجوز؟ لأجلها الأخبار، أخبار العرض. قال لأنه يصح كما عن الشيخ في الحد يقول ظهر البطلان. كيف ظهر؟ انت بعد تكتب وجه الظهور ما بين، انت بعد تكتب ايه يقول وجه الظهور انه تقدم ان الاخص مطلقا لا يصدق عليه انه لا يصدق عليه عرفا انه مخالف. وكيف يصدق وقد صدر من اي بعد زائد هذا اي دعيت بعد زائد لا تطول لان هاي تنتظر الصفحه اذا في تكتب أنا قرأت منعه، أنا قرأت منعه لأن منعه عطف بعد مشكل يصير. من هج أماطر، لأنه إذا أقرناها منعه عطف عليه من الصير يظهر ضعف التأمل، بل هذا شيء كثير يصير. فلذلك أنا قلت ومن هنا يظهر ضعف التأمل. تأمل ليش؟ لأجل تلك الأخبار. بل منعه لأجلي، بل يعني أنا أشوف نقرأها فعل أقل من نقرأها مصدر. الشيخ طوسي، يعني الشيخ طوسي مو فقط تأمل في التخصيص قال فيه إشكال، بل قال ما يجوز منع من التخصيص لأجل الأخبار أو لما ذكره المحقق. هذا الوجه الثاني للتأمل، أو لما ذكره المحقق الحلي، أو لما ذكره في النك تقول عطف علاما، عطف علاما بالعجل يلا الوقت ليضيق، عطف على قوله لتلك الأخبار، لتلك الأخبار، لتلك الأخبار، يعني هيك شيء يصير. ومن هنا يظهر ضعف التأمل. هو لماذا تأملوا؟ لماذا تأملوا؟ لتلك الأخبار، هذا المصنف الأول، أو لما للنقطة الذي ذكرها المحقق من أن الإجماع ودل على الحجية وهو لا يشمل مورد وجود الدليل، أو لما ذكره، هذا عطف على لتلك الأخبار. وجه تأمل ثاني، أو لما ذكره المحقق من أن الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد الإجماع على استعماله، على استعمال الخبر، يعني الأخذ بدل الاستعمال بالأخذ، على الأخذ بالخبر فيما في مورد الذي ما أكو به دليل، أما في المورد الذي أكو دليل مثل القرآن ما أكو إجماع على الأخذ فيما لا يوجد فيه دلالة، يعني دليل، ومع الدلالة القرآنية كما حكينا فرضي هم أكو يسقط وجوب العمل به من عقفور المقتضي مو من عقف وجود المانع. تعليق ذلك يتعلق يقول على أنه مما سبق ظهر ضعف الأول دون الثاني، فإن الثاني وإن كان باطل في نفسه لكن لم يظهر ضعفه مما سبق، ولذلك كان المناسب أن لا يذكره الشيخ وجه الثاني، ولكنه ذكره من باب بل من باب من باب بل كلام يجر الكلام. شوف الزايد خير شوفي نتقول. وثانيا هذا الرد الثاني يا أخي، هذا الرد هذا كله حشينويا بالرد الأول، الجواب الأول، الجواب الثاني. الجواب الثاني يا أخي أن نقول بأنه إحنا نتكلم أصل سلمنا أن المخالف يصدق عليه المخالف يصدق عليه أنه الأخص مطلقا يصدق عليه الأخص مطلقا يصدق عليه المخالف سنصلنا. لكن نقول نحن نتكلم في مورد مضمون الشيء لا يوجد في من في الكتاب والسنة. هاي شلون يصير؟ يقول كما لو فرضنا الآية مجملة، إذا كانت الآية مجملة فإذا الآية مجملة فالخبر حينئذ لا يصدق عليه أنه مخالف أو موافق. ليش؟ مجملة فيه. أو فرض أنها ليست مجملة لكن مطلقة، ليست بعامة، إطلاق مو عموم، إطلاق مو أقعد منها إطلاق وأقعد منها عموم. هاي فائدة لطيفة من الشيخ الأنصاري، يقول لو سلمنا المخالفة تصدق علينا على المخصص ولا تصدق على المقيد. تصدق شنو النقطة؟ النقطة شنو هي؟ النقطة في ذلك تصدق علينا على المخصص. شنو الفرق بين المخصص والمقيد؟ مخصص للعام، مقيد لمن؟ للأطلاق. أقول أنت تفرق بين العام والمطلق؟ يوم ما تفرق، عام ومطلق. إذا واحد سألك استطلعت من الفتينية وسألك قال لك شنو الفرق بين العام أو بين المطلق، شنو شو تجاوبه؟ قل له هذا مستفاد، واحد قد يختل بعض مرات، هو قارئ هو بس يختل ساعة ساعة لما يجعلوه يختل يطير من بينه، هو إذا واحد قد يجب بينه لكن يختل. العام استفادة الشمولية منين تصير؟ من الوقت، من الوقت مثل كل، كل هي موضوع للعموم، كل عالم من الوضع من اللغة من سبيل العموم. فإذا إجانا مخصص نقدر نقول هذا مخالف علما للفظ، لمسؤول اللفظ. لكن المطلق منين نستفيد الشمولية أو البدلية؟ لأن الإطلاق مرة يفيد الشمولية ومرة يجيبي يفيد البدلية. أحل الله البيع يفيد الشمولية، يعني كل بيع ماذا حل. لكن الشمولية منين استفدناه؟ لا من الألواب، وهو موضوع ناجح. لا، استفدناه من مقدمات الحكم. نقول لو كان مراد المولى بيعا معينا لنبه، وحيث لم ينبه فنستنتج مراده. فإذا الإطلاق الشمولية ما استفدناه من نفس اللفظ، فالتخصيص حينئذ ما راح يصير مخالف علما. عفوا، التقييد لا تقول تخصيص، ما راح يصير مخالف علما. ليه الإطلاق؟ والإطلاق ليس مدلولا علما لللفظ. إطلاقه مدلول لللفظ أقول ليه؟ قبل سلطان العلماء إيش كانوا يقولون؟ قبل سلطان العلماء كانوا يقولون الإطلاق مدلول لفظي، يعني الألفاظ هي موضوع علما للمعاني للطبائع بقيد الإطلاق. فالتقييد هم يصير مخالفة للإطلاق، مخالفة لللفظ، مو للإطلاق، لللفظ. لأن الإطلاق مأخوذ فيما في نفس اللفظ. إذا قيدنا قالتنا مثول اللفظ، ويصير المقيد مجاز، مجاز مجاز. أما بعض سلطان العلماء إيش قالوا؟ قالوا الإطلاق لم يأخذ في نفس اللفظ. فيترتب على ذلك أن المقيد من يصدق عليه مخالف لللفظ، والاستعمال شيء يصير مجازي وحقيقي. استعمال المقيد يصير حقيقي، ليش؟ لأنه اللفظ علم الموضوع لا للمطلق، ما موضوع للمعنى بغير المطلق. اطلاق خارج، نحن خالفنا الاطلاق، اطلاقه مو مطلوب للفظ. اللفظ موضوع للطبيعة، استعملناه بالطبيعة، باية الامر يا طبيعة المقيد. فمجازية ليس، لان مخالفة علما تصير للاطلاق، والاطلاق ليس مطلوب اللفظي. خلاص هذا اعطاك الكلام. الجواب الثاني، يعني فهذا تفيح تطبق العبارة. الجواب الثاني هو انه لو سلمنا أن الأخص مطلقا يصدق عليه مخالف، لكن هنتكلم في مورد مضمونه ما موجود في الكتاب، إما لأجل الآية مجملة أو لأجل أن الخطاب مطلق، فإن تقييد الإطلاق لا يصدق عليه، فإن تقييد الإطلاق لا يصدق عليه عرفا مخالف. هو في تخصيص العام لا يصدق، لكن نحن نقول لو سلمنا هناك يصدق، عرفا هنا لا يصدق، عرفا لا يصدق، خصوصا على رأينا. احنا رأينا شو نقول؟ نقول الاطلاق ليس مدلولا لللفظ، والتقييد ما يستلزم مجازية. بناء على هذا عدم صدق المخالف على المقيد يصير أوضح، لأن المقيد يصير مخالف علما للإطلاق، والإطلاق ليس مدلولا لللفظ. نطبق العبارة. وثانيا، إنا نتكلم في الأحكام التي لم يرد فيها عموم من القرآن والسنة. عجيب، وين رأيكم؟ يقول بل كثير من أحكام المعاملات بل العبادات التي لم ترد فيها إلا آيات مجملة، مثل أقيم الصلاة واحد مجملة، مو في مقام البيان من ناحية أجزاء الصلاة، أو وردت فيها آيات مطلقة لكن المطلق ما يصدق عليه على المقيد إلى مخصص أو مطلقة من الكتاب. يا بشي إذا مطلقة خب يصدق مخالفة على المقيد. يقول لا، إذ لو سلمنا عن تخصيص العموم يعد مخالف، أما تقييد فلا يعد العرف في مخالفه. هو صح، بل هو مفسر. لما اقول اعتق وبعدين اقول لك لا تعتق، اقول لك لا تعتق ترى الشيء يسمونه الكافر، العرف شي يقولون، هذا مفسر موضح المن ذاك الاول، ما يقولون انه مخالف خصوصا على المختار. ها مختار من شنو؟ من عدم كون المطلق مجازا. لما نقيد عند التقييد على رأينا الذي هو رأينا، شو هذا بالإطلاق بعد سلطان علماء، فإنه الإطلاق مو جزء من مدلول اللفظ، فالتقييد ليس المجاز. بناء على هذا المخالفة علما راح تصير في صورة التقييد للإطلاق، والإطلاق مو مدلول اللفظ، فمخالفة لللفظ ما راح تصير. فإن قلت كافي المقدار والحمد لله رب العالمين.